فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامج مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، رئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، وما زلنا في حديث منهجية طلب العلم ومواصلة ما ينبغي على طالب العلم أن يحصله. شيخنا حياكم الله. نحن شغلنا هذا الحديث والكتب عن بعض الحوادث والوقائع، لكن لا بأس نتم هذا إن شاء الله ونجد فرصة للمناقشة. انتهينا في الحلقة الماضية من الحديث عن متن الحديث وما ينبغي أن يقرأ، لكن بقيت قضية أحببت أن أسألكم عنها وهي مجالس التحديث التي بدأت تروج الآن، يجلس الناس ويقرأ القارئ قراءة سريعة ويأخذون إجازات وينصرفون، هل ترون هذا شيئا جيدا يصل الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مجالس التحديث سنة متبعة من بداية نشأة علم الحديث في أول هذه الأمة، ولم تزل معروفة في أقطار العالم وأمصاره، وهي تحديث الشيخ في الأصل بمؤلفه هو ومرويه. واليوم بعد أن ألفت الكتب وعرفت، فالتحديث بتلك الكتب سواء بقراءة الشيخ أو بالقراءة عليه هو أرقى درجات التلقي، لأن درجات التلقي ثمانية كما تعلم، وعلىها هو السماع من الشيخ بقراءة الشيخ، تحديث الشيخ أو بالقراءة عليه، والقراءة مثل السماع كما هو مذهب المالك والبخاري وشعبة بن الحجاج وعدد من الأئمة الكبار، فهي مطلوبة لكن لها آداب لا بد من التقيد بها. وهي أولا آداب الشيخ في نفسه، أن يكون متمكنا، نظمها العراقي في الألفية، أن يكون متمكنا متربعا، وأن يكون المستملي قائما، وأن يكون واقفا، أي نعم، يسمع لأن ذلك أبلغ للإسماع، وأن يقف المستملي الثاني عند انقطاع صوت المستملي الأول، وأن يجلس. هذا كله بطل بالمكبرات الآن؟ أي نعم، هذا وقوف المستملي نعم بطل، لأنه يغني عنه هذه المكبرات. بالنسبة للقراءة كذلك لا بد أن تكون قراءة ضبط وإتقان، فإذا أخطأ لا بد أن يرده، وإذا تلعثم أو أسرع في القراءة بالهذ لا بد أن يرده، كذلك إذا حصل خلاف الأدب في المجلس لا بد أن يؤدب من يتكلم في المجلس الذي فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الآن يقرأون قراءة كما قال العراقي: وزبر المعتلي صوتا يزبر من على صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا يحل رفع الصوت عليه. وقد قال الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لكن المجالس اليوم الحديثة لم تتقيد بهذه الآداب كثيرا، فالمستملون كثير منهم لا علم لهم بالرواية، وأيضا مستواهم في النحو واللغة ضعيف، فيخطئون، والناس يقولون أخطأ من قارئ، الذي يقرأ دون تدقيق يخطئ كثيرا. الأمر الثاني أنهم يعتمدون على النسخ المطبوعة على ما فيها من الخلل والخطأ، وهو كثير ليس بالقليل. وقد حصلت لي قصة في الأسبوع الماضي في هذا الباب. أيوة. أحد المشايخ اتصل ويقول أن أهل الميت من السنة أن يذبحوا وأن يلموا للناس وأن يطعموا الناس، فاستنكرت أنا هذا، فقال: وجدته في حديث في المشكات المصابيح، وقد أخرجه أبو داود وأحمد في المسند وغيرهما. فتعجبت أنا من هذا، قلت: أرسل إلي الحديث. فأرسل إلي الحديث، فإذا هو غلط مطبعي في مشكات المصابيح، هو النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الأنصار، فرأيته على القبر وهو يقول للحافر: وسع لي رأسه، وسع لي بطنه، وسع لي صدره، وسع لي رجليه. فلما رجعنا استقبله داع امرأة من قريش، رواية من قريش وفي رواية امرأة، لكن في مشكات المصابيح كتب امرأته. فظن الرجل أن امرأته امرأة الميت هي التي دعته أنها أرسلت لتشتري لهم شاة وتذبحها فلم تجد، فأرسلت إلى أهل بيت من قريش فأخذت شاة منهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قطعة منها في فمه من اللحم فجعل يلوكها، فقال يلوك لحما لم يستأذن أهله على أو شاة لم يستأذن أهلها لذبحها، فأخبرت المرأة أن امرأة الرجل أرسلت إليها الشاة، فقال أطعموه الأسرى. عموما الحديث حصل الخطأ المطبعي في إضافة التاء، اي نعم، هي الحديث امرأة استقبله رسول امرأة، اي نعم، وفي رواية من قريش، وفي الطبعة امرأته، في طبعة المشكاة المصابيح امرأته، فظن الشيخ هذا أن هذه صحيحة ورواها وتستدل بها. طيب في واقع هذه المجالس الآن هل ترون استمرارها مع الترشيد أو أن لا بد من استمرارها؟ هي أصلا كانت قسمين في الواقع قديما، الذي استنكره بعض الناس هو الإبلاء دون كتاب، يكون الشيخ يعتمد على حفظه ويملي دون كتاب، فقد انقطع هذا منذ عصر أتباع التابعين تقريبا، ولما كان أيام بعض الحفاظ المتأخرين رجعوا أرادوا إرجاع مجالس الإملاء، ومن آخرهم السيوطي رحمة الله عليه أعاد مجالس الإملاء من حفظه، واستنكر ذلك بعض الناس في زمانه في مصر، وكان بينه وبين السخاوي ما تعلم، فقال السيوطي في ذلك: عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذا فيما يتعلق بالإملاء من الحفظ، لكن القراءة على الشيخ من الكتاب، وبالأخص إذا كان الشيخ مطلعا على الكتاب، كان الكتاب من روايته، نعم، ضابط له، إيه نعم، فإذا كان الكتاب غير مروي أصلا، طبعتها دار الفكرة أو دار إحياء التراث أو أي دار من، وليس له رواية فيه. وليس له رواية فيه، هذا لا يفيد، أو له رواية لكن في مخطوط عنده أو في طبعة أخرى ولم يقارن ولم يقابل، هذا لا فائدة فيه، لأن القاعدة أن أخذ متن من كتاب سواء كان للعمل به أو للتحديث به من شرطه أن يكون للإنسان فيه رواية في نسخة بعينها، اي نعم، لا بد أن تكون تلك النسخة معروضة على نسخة أو نسخ مروية. العراقي رحمة الله عليه يقول في الألفية: وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضا له على أصول يشترط، قد جعل ابن الصلاح عرضا له على أصول، معناه نسخ مروية، عرضا له على أصول يشترط، وقال يحيى النووي أصلي فقط، قلت ولابن خير امتناع وجزم بغير ما روى إجماع. طيب على هذا شيخنا الذين أخذوا إجازات في الكتب بغير استيفاء قراءتها بغير جردها، إذا ليست لهم نسخة بها أصلا، فإذا جاءوا يحدثون، هذه درجة من درجات الإجازة، لكن كيف سيحدث درجات بها؟ الإجازة تسع، صحيح، تسع درجات، وهذه درجة ليست راقية، أولى منها العادي أن الأصل السماع ولا يحتاج إلى إجازة، لكن المتأخرون دأبوا على أن الشيخ يجيز من سمعوا الكتاب بعد ختمه جبرا لما عسى أن يكون حصل من التقصير أو النقص أو النعاس أو الهذرمة. لكن هل نقول شيخنا أن الذي لم يقرأ المتن كاملا على شيخه وتكون له نسخة وإن أجيز فالأولى له ألا يجيز غيره، لأنه أصلا ما قرأ؟ نعم، هو من ليس من أهل العلم في هذا لا يجيز، لأن في فرق بين الإجازة، بين أخذ الإنسان الإجازة وطلبها وبين أن يجيز هو، فالذي يجيز لا بد أن يكون من أهل العلم، أحيانا يكون في نص الإجازة وسمحت له أن يجيز وكذا، وإنما ما يسمح يفترض ألا يكون إلا المتأهل لأن يجيز. طيب شيخنا، هذا اللي ينتقل إلى مصطلح الحديث، نعم، بعد متن الحديث، وأسمع منكم مقترحكم في التدرج. هو التدرج الأفضل أن يأتي الإنسان بشرح الحديث بعد المتون، طيب، علم شرح الحديث، وهذا علم من علوم الحديث وهو علم مهم، ولكن ليست كل المتون مشروحة، وأيضا في بعض الأحيان يكون الشروح متعددة، ويحتاج الإنسان إلى معرفة الأولى منها والأقمن والأرجاء. فلدينا كتب من كتب الحديث، متون الحديث مخدومة بكثير من الشروح والتعليقات، مثل الصحيحين والموطأ، فهذه خدمت كثيرا، وكذلك سنن أبي داود وإلى حد ما سنن الترمذي، طيب، هذه خدمت كثيرا، بينما نجد في مقابلها كتبا أخرى لم تخدم بتلك الخدمة قديما، كالمسند، مثلا المسند ما رواه عن الإمام أحمد إلا ابنه عبد الله، وما رواه عن عبد الله إلا أبو بكر القطيعي، ثم بعد القطيعي رواه الناس، لكن لم يشرح قديما شروحا معتبرة، والتعليقات التي جاءت والتحقيقات جاءت متأخرة، أعربه السيوطي فقط في، نعم، زبرجد، وأيضا الحافظ بن حجر دافع عنه المسدد. أي نعم المسدد، ودافع عن 60 حديثا فيه ذكر ابن الجوزي أنها من الموضوعات. نظيره أيضا بعض حتى بعض كتب السنن، السنن ابن ماجة والسنن حتى سنن النسائي المجتبى والسنن الكبرى ما خدمت سنن هذه، فقد كانت عليها حواشي حواشي حاشية السندي. وهذا حاول الشيخ محمد المختار بن أحمد مزيد الشنقيطي رحمة الله عليه أن يشرح سنن النسائي وطلع منه 3 أجزاء ولم لم يكمله رحمة الله عليه. وقد طلبنا من ابنه الشيخ محمد معالي الشيخ محمد أن يكمل كتاب أبيه ووعد بذلك، وهو لذلك أهل، لكن هذا يحتاج إلى جهد، لأن كتاب النسائي كتاب علل ويذكر الاختلاف في الحديث بعد أن يذكر الحديث يبوب عليه، يقول باب الاختلاف فيه على خالد الحذاء، باب الاختلاف فيه على يحتاج إلى بصر الراق، باب الاختلاف فيه على فلان، يحتاج إلى بصر وإتقان، لأن النسائي من المهتمين جدا بالرجال ومن يوصفون بالتشدد أصلا. بالنسبة لابن ماجه بعد السيوطي والسندي تقريبا ما أحد. إذا ما الذي يقرأه الطالب؟ هل يبدأ؟ نعم كان البوصيري رحمة الله عليه في الزجاجة نعم فيما يتعلق بالتصحيح فيما يتعلق بسنن ابن ماجه، نعم له جهوده الطيبة المباركة، وأيضا حتى جمعه المسانيد عمله كله متقن، لكن ليس من باب الشرح، ليس من باب الشرح. فلذلك لو ابتدأ الإنسان مثلا بالشرح الكتاب الذي رأينا أن يبدأ به المتون وهو كتاب التقريب للحافظ زين الدين عبد الرحيم، مشروع شرح المؤلف وابنه وهو طرح التثريب، وهذا شرح جيد جدا وممتاز فيما يتعلق بالاستنباطات، ويقوي الملكة للاستنباط ويزيل التعصب المذهبي أيضا. وأيضا يشير إلى بعض اختلافات الروايات والأطراف وما يفهم منها، لأن بعض الأطراف يكون فيها تعارض في بعض الأحيان بالأخص في حديث الأحكام. أنت ذكرتم شيخنا أولا البداء بالأربعين ومتممتها، نعم الأربعين لها شروح، هذا في جامع العلوم. أي نعم الأربعين لها شروح والعمدة لها شروح، ولكن التقريب نقصد الكتب القديمة الشروح المهمة أحسنها في الشروح لهذه الكتب هو طرح التثريب. نعم ثم بعد ذلك يأتي شروح الموطأ وهي كثيرة أكثر من 300 شرح الآن ينتخب منها. والمبتدئ يعني والطالب العادي لو أخذ شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني يكون هذا جيدا له، وإذا أراد التوسع فوق ذلك بالإمكان أن يرجع إلى المنتقى الباجي، وإذا أراد أن يزيد يرجع إلى كتابي أبي عمر بن عبد البر التمهيد والاستذكار، وإلى كتابي أبي بكر من العربي القبس والمدارك، وأيضا لو رجع إلى كتاب كان دهلوي كتاب أوجز المسالك فهو كتاب حاوي جامع، ومشكلته فقط طبعا فيه أخطاء مطبعية، لكن هو كتاب متسع جدا وجميل، أوسع من الاستذكار ومن حاول أن يجمع بعض ما فيهما وبعض ما فيه شروح السنن والصحيحين، لأن الموطأ أغلب أحاديثه في غيره. فهذا خدمة الموطأ. فيها الآن أيضا من المهم في هذا الباب روايات الموطأ والجمع بينها، فالموطأ اشتهرت له 26 رواية، والذي طبع إلى الآن عدد قليل من هذه الروايات. قديما رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، وقد طبعت عدة طبعات وهي المخدومة، وطبعت أول هي التي رقمها عبد الباقي أي نعم أول طبعة لها كانت مع الكتاب السيوطي تنوير الحوالك شرح الموطأ لإمام مالك، ثم بعد ذلك طبعت عددا من الطبعات، وبعدها طبعت كتاب محمد موطأ محمد بن الحسن الشيباني، وهذا طبع وحده، هو طبع مع شرحه، ثم بعد ذلك طبع مسند موطأ ابن القاسم بعناية محمد علوي المالكي في مكة. أعيد الترتيب هو أصلا رتبه القابسي على المساني ترتيب المساني، ولكن لم يذكر الآثار والموقوفات والفتاوي، لكن ما خرج عما في الموطأ، لم يخرج عما في الموطأ، لكن موطأ ابن القاسم من أوسع الموطأات، لأن ابن القاسم لزم مالكا 20 سنة لم يفارقه. بعد ذلك الآن موطأ أبي مصعب الزهري مطبوعه من أكبر الموطئات وأوسعها، موطأ سويد بن سعيد طبع أيضا مجلد واحد ضخم، طبع جزء نبذة من موطأ علي بن زياد طبعها الشيخ شاذلي النيفر تونس، طبعت نبذة من موطأ القعنبي وهو أكبر الموطئات تقريبا، لكن الذي طبع منه فقط نبذة لم يطبع كامله. سمعت الآن في ناس يعملون على موطأ يحيى بن يحيى التميمي، وهذا أيضا من الوطئات القديمة التي فيها سعة. فمقارنة هذه النسخ والروايات ومعرفة ما حذفه مالك في كل فترة هذا مما يعين الطالب، لا سيما من المالكية، نعم، حتى من كل محدث. الحافظ أبو عمر رحمة الله عليه خدم الموطأ للحفظ بالخصوص لمن يريد حفظ أحاديث الموطأ، ماذا صنع؟ فصنع كتابا سماه التقصي لأحاديث الموطأ، ويسمى أيضا هو تقريبا مسند الموطأ على طريقته، ورتبه على شيوخ مالي بما يسهل حفظه، بالإحصاء بما يسهل حفظه، وقد حفظه بعض الطلبة عندي ما شاء الله. وينعم هو سهل الحفظ، لكن طبع طبعة فيها أخطاء فاحشة جدا، سواء في الترقيم أو في إدراج بعض المسانيد في بعض، والآن يطبع طبعة أخرى. كان شيخي رحمة الله عليه مهتما به، لأنه كان الشيخ محمد علي رحمة الله عليه كان حريصا عليه، فجاءه أحد طلابه هو الشيخ الدين رحمة الله عليه من الحج بنسخة منه، فقال: تقصيت آثار المحامد تسرح، وهذا التقصي شاهد ليس يجرح، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بأيكما إذ جئتما كنت أفرح. وبالنسبة للمنتقى الباجي، نعم هو كتاب حديث، لكن غلب عليه الفقه وبالأخص الفقه المذهبي، ففيه أدلة المالكية وفيه أصول المالكية، وطبعته التي طبعت في مصر قديما على نفقة السلطان المغرب مولاي حفيظه رحمة الله عليه هي الموجودة بالأيدي، وفيها خلل كبير، وجدت في بعض الأجزاء سطر كامل يسقط بين سطرين، عجيب، وإنما أفهمه من السياق، أفهمه من السياق ما الذي سقط، أن الذي سقط هو كذا وكذا، فأتي بالسطر كاملا. ونظير هذا وجدته أيضا في شرح نووي على صحيح مسلم، سطر كامل ساقط على كثرة طبعاته، أي نعم، يفهم من الماسة. طيب إذا نرجع لنا للشروح، قلنا بالنسبة لطرح التثريب هو أول ما يبدأ به، ثم شروح الموطأ، أي نعم، ثم بعد ذلك شروح صحيح البخاري. شروح صحيح البخاري طبعا الناس يقولون لا هجرة بعد الفتح، ولكن من سنة الله، هذه الكلمة الإمام الشوكاني هو طلب منه أن يشرح صحيح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح تزكية لفتح الباري، لكن مع ذلك في كثير من الأمور يعد بها الحافظ وينسى أنه لم يأتي بها، أو يحيل إليها يظنها سبقت، نعم. فلذلك يحتاج الإنسان إلى توسع في شرح صحيح البخاري، وإلى الآن فيه كثير من الحاجة إلى الخدمة. وقد كان الشيخ محمد الخضر بن مياب الشنقيطي رحمة الله عليه يريد إكمال هذه الخدمة في كوثر المعاني، في كتابه كوثر المعاني الدراري، فأول شيء أنه خرج جميع أحاديث صحيح البخاري من البخاري، وخرجها من مسلم، لأن البخاري في التكرار يأتي بها بالحديث الواحد في 18 موضعا مقسما، وهكذا مثلا أول حديث فيه حديث إنما الأعمال بالنيات أخرجه سبعة مواضع، في موضعين من حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، وهي موضعين من حديث مالك عن يحيى بن سعيد، وهي موضعين من حديث حماد بن زيد عن سعيد، وهي موضع واحد من حديث عبد الوهاب الثقفي عن سعيد، عن سعيد وعن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد أقصد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو يأتي بهذه المواضع يذكر لك الباب وفروق الألفاظ، ثم يأتي به من مسلم أيضا، فأتنا بالتخريج، أتنا بالتخريج وأيضا بالشرح وباللغة وبالفوائد وبرد الأسئلة والإشكالات. طيب، لكن رحمة الله عليه لم يكمل الكتاب، وقد سمعت أن ابنه الشيخ محمد الأمين رحمة الله عليه حاول إكماله، لكن لم يخرج الكتاب الذي طبع منه الآن 14 مجلدا، لم تتجاوز الحج، ما زال في البداية، نعم تقريبا يعني. طيب، نحن الآن شيخنا في البخاري أمام عدد كبير من الشروح: فتح الباري لابن حجر، لابن رجب، عمدة القاري، علام السنن، إرشاد الساري، عون الباري، صديق خان. فلو كنا سنرشح للطلبة شرحا أول وثانيا، نقول ابدأوا بكذا ثم كذا. نعم، بالنسبة البداية تكون بالفتح طبعا، فتح الباري، لكن لو قورنا معه عمدة القاري وشرح الكرماني، هذه الثلاثة في وقت واحد، في وقت واحد طيب. لأن الكرماني هو أصل الشرحيني، هو الذي يعتمد عليه الحافظ في الفتح ويعتمد عليه العيني في العمدة. لكن العيني يحاول التكميل، وبالأخص في تراجم الرجال الحافظ لم يأتي إلا بما فيه إشكال، ويحاول العيني أن ينتقد الحافظ ابن حجر دائما. نعم ينتقد الحافظ، وأيضا يأتي بمنهجية جيدة أنه في كل حديث يذكر الأسئلة التي ترد عليه ويجيب فيها. طيب فإذا الفتح والعمدة وكتاب الكرماني، وإذا أراد التوسع بالإضافة إلى الضبط والرواية كوثر المعاني، فما فيها حد، لا ما فيها حد أحسن في ما يتعلق بالضبط، الضبط بالحروف وليس بالشكل. أيوة. من القسطلاني إرشاد الساري. جميل. لأن إرشاد الساري ضبطه مؤلفه على النسخة اليونينية، كان نصفها مفقودا، وقد مكث هو 3 سنوات يصلي ويسأل الله بسجوده أن يطلعه على هذا النصف. وبينما هو بصعيد مصر رأى رجلا يحمل كتبا على حمار يبيعها، وإذا فيها، فأراد أن يطلع عليها فإذا فيها نصف اليونيني، اشتراه منه ورجعها إلى وقفيتها. سبحان الله. طيب بالنسبة لمسلم شيخنا، بالنسبة لصحيح البخاري أيضا بقي أن نذكر أن أول شروحه على الإطلاق هو شرح الإمام حمد الخطابي رحمة الله عليه أعلام السنن، وهذا فيه فوائد وإجابات عن كثير من الإشكالات مهمة. بالنسبة لصحيح مسلم ما زالت خدمته دون ما يستحق، على ما أولف فيه ما زالت خدمته دون ما يستحق. فلذلك مثلا كثير من الطلبة الآن يبتدون بالشرح النووي المنهاج. أي نعم، وهذا شرح جيد ومبارك، لكن ليس شرحا، هو عبارة عن حاشية، تعليقات حاشية فقط. المعلم طيب، المعلم كذلك عبارة عن دروس أملاها المازري في المسجد في وقت رمضان فقط. أنا. وليست على ترتيب الصحيح، ناقصة. لا ليست على ترتيب صحيح المسلم. وأيضا ناقصة. أكمله القاضي عياض، جاء إكماله القاضي عياض، وجاء إكمال الإكمال ومكمل الإكمال. هي نعم، جاء إكمال الإكمال الأبي، وجاء تكملة الإكمال للسنوسي. هذه ما كملت؟ كلها لم تكمل كلها. نعم. وجاء أيضا أبو العباس القرطبي فألف كتاب المفهم، وهو ليس شرحا لصحيح مسلم، وإنما هو شرح لمختصره هو لصحيح مسلم. لكن هو في الواقع خدم صحيح مسلم جزاه الله خيرا خدمة جليلة، لأنه أول من بوبه، فالتبويب الذي بوبه به مسلم ما بوب كتابه، مسلم جعل الصحيحة على كتب فقط، ولم يقل باب حتى بغير تسميه، لم يقل باب ولم يشرح، هو الباب شرح للمقصود. أنا. مسلم لم يفعل ذلك، فجاء أبو العباس فبوبه ثم عدل النووي في بعض تبويباته. والناس الآن يطبعون صحيح مسلم فيأتون بالتبويب من شرح النووي فيزعلونه على أنه مؤلف مسلم، وهذا غير صحيح. كذلك صيانة صحيح مسلم المصلاح هو رد على بعض الإشكالات عن الصحيح انتقاده. طيب بالنسبة لصحيح مسلم تقريبا ليس فيه كثير مما يحتاج إليه صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه كثير من المعلقات، ولذلك تحتاج إلى وصل، والحافظ بن حجر اشتغل ذلك وألف فيها كتابه تغليق، نعم الذي سماه تغليق التعليق. لكن صحيح مسلم فيه 13 حديثا معلقا فقط، وأيضا صحيح مسلم يأتي بالروايات مع أصل، يأتي بأصل ثم يأتي بما يشهد له من الروايات. طيب. على اختلافها. طيب شيخ حتى بس إلى الآن ما خدم تلك الخدمة الكافية، ودليل ذلك أن بعض الإشكالات اللغوية وبعض الإشكالات حتى في المعاني لم يتعرض لها كل هؤلاء الشارحين. عجيب. وبعض الإشكالات الحديثية، لأن بعض الأحاديث يذكر بعض أهل العلم فيها نكارة أو شذوذ أو شيء من هذا، ولكن هي تحتاج إلى خدمة وتجويد. صحيح. عندك مثلا حديث الصابع. أي نعم، لكن حديث عياض بن حمار المجاشعي فيه الذين هم فيكم تبعا بالنصب لم يعربوها ولم يبينوا وجهها. مخرجها عندكم؟ أنها حال، الذين هم فيكم حال كونهم تبعا، هم فيكم هي الخبر، وهي حال من العاملين، لا من الموصول، الذين هم فيكم أمن فيكم. طيب أنا مش حتى ما نذهب في تفصيلات كثيرة، الآن ذكرنا أن شروح البخاري أخذ منها ما تفضلتم، وشروح مسلم، وشروح الموطأ، وطرح التثريب هو المقدم في البداية، وبهذا يكون قد أحاط إحاطة لا بأس بها

ويمكن لطالب العلم أن يستفيد منه كثيرا. صحيح. وقد رأيت بعض الإخوة الذين ليسوا في الأصل من أهل الحديث نفعهم الله بهذا الكتاب بشرح السنة. أي نعم، بعض الفقهاء عندنا من الذين ليس لهم باع في الحديث لما درسوا شرح السنة واعتنوا به نفعهم الله به. خلنا قد اعتنى به الدكتور علي وأخرج فيه دراسة حوله. أي نعم. أيضا طيب. في أحد المشايخ اعتنى كثيرا بسنن ابن ماجه ولكن لم يطبع مع الأسف ما اعتنى به، هو الشيخ حسين الحكمي حفظه الله. أيوه. اعتنى بسنن ابن ماجه شرحا أو ضبطا؟ ضبطا وتخريجا وعناية. وما طبع؟ وما طبع لنا. طيب شيخنا استأذنكم إلى الانتقال للمصطلح وإلى شيء من أيضا السرعة لأجل الوقت في مصطلح الحديث. نعم، بالنسبة للمصطلحات في الأصول كلها كل علم لأهله مصطلحات. نعم. يحتاجون إليها أو ما يسمونه الحديث. علوم الحديث. إيه نعم. قصدت هذا. ومصطلح الحديث في الواقع إبداع من إبداعات هذه الأمة، ويكمل المعجزة في حفظ السنة في التدقيق والذي انتهجه الحديث لا يعرف في تاريخ الأمم كلها. ولذلك المصطلح من العلوم التي تزيد العقل، تزيد الطالب عقلا وفهما، وليس مختصا بالحديث. لو درس المصطلح حتى يصلح منهجا للتفكير. نعم. والنظر، منهج للتفكير والنظر، وأيضا للتثبت والتبين الذي أمر الله به في كتابه. صحيح. فالإنسان سينطلق حينئذ من البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وسيعتمد على التاريخ ويعتمد على المعقول فيه. وهذا المصطلح في البداية كان داخلا في الكتب التي ذكرناها، لو درس الإنسان صحيح البخاري والموطأ سيجد فيه ما عددا من المصطلحات في مصطلح الحديث. لكن أول كتاب ألف فيه مستقلا هو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي رحمة الله عليه، وهذا الآن شاق على الطلبة لأنه يأتي فيه بالأحاديث بإسناده، هو يستشهد بها، كان جعل الحديث فقط أقسام ثم يسوق كأنه على طريقة ابن حبان في صحيحه تقاسم الأنواع، فهو يقول أقسام الحديث فيأتي ب 46 قسمة. إذا ما الذي يقترحونه للطالب يبدأ به ثم يتدرج؟ الطالب الآن يبتدئ فقط بالكتب المختصرة الصغيرة، لو بدأ مثلا بكتاب الحافظ بن حجر النخبة الفكر أو نظم من نظميها قصب السكر أو نحوه، وهي مقدمة على البيقونية مثلا. البيقونية هذه ما أنصح بها مثلا الطلبة، هكذا مصطلحات مشوشة غير مرتبة، وهي مجرد شرح لبعض المصطلحات فقط على طريقة الرامة هرمزية أقسام الحديث. إذا لا تصلح ل المؤلفها قال وذي من أقسام الحديث عدة، فهي فقط مصطلحات معينة، وأيضا هي 34 بيت يعني ما تنفع لذلك تسهل على الناس، لا تنفع الطالب شيئا. إذا النخبة هي المقدمة. النخبة هي المقدمة و... وإذا أراد أن يرتقي فوقها يأخذ الموقظة مثلا للذهبي، وشروح النخبة كالنزهة وكذا جيدة، يقترن بها جيدة عموما و... طيب. وأنا لي شرح عليها وفي دورة كاملة ثم الموقظة للذهبي، وهي أخطاء لكن هذه تتدارى. بالنسبة للمنظومات التي فوق هذا، منها مثلا منظومة الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، وهي نظم جيد وميسر وأيضا مختصر، في كم؟ ليس طويلا، أراد أن يختصر به ألفية العراقي فاختصرها بالأزيد قليلا من 300 بيت ووافية بأبواب الفن، ووافية بأبواب الفن، وقد طبع قديما في مكة بشرح الشيخ حسن مشاط رحمة الله عليه، والآن أيضا في عناية بالكتاب من جديد سيخرج إن شاء الله. وبعده؟ بعده الألفية، ألفية العراقي، ألفية العراقي لتسمى التبصرة والتذكرة، تسمى التبصرة والتذكرة، وتسمى ألفية الحديث، وتسمى ألفية الأثر، وهذه ما خدم كتاب في المصطلح كما خدمت هي، لأنها هي بالأصل نظم لمقدمة ابن الصلاح، ولكن زاد عليها كثيرا وبين ذلك في شرطه، وقد وفق فيها وأحسن فتلقاها الناس بالقبول، وكثرت شروحها، شرحها المؤلف وشرحها من الأعلام بعده الحافظ بن حجر وهو تلميذه، ثم تلامذة الحافظ بن حجر شرحها سكري الأنصاري وشرحه مطبوع، شرحها السخاوي وشرحه مطبوع عدة طبعات، وسماه باسمي شرح المؤلف، لأن المؤلف لما شرحها سما شرحه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، والسخاوي سما شرحه فتح المغيث في شرح ألفية الحديث كذلك تيمنا. اي نعم. وفتح المغيث في الواقع كتاب السخاوي هو أوسع هذه الكتب وأهمها، إلا ما جاء من المتأخرين مثلا شرح الشيخ محمد بن أبي مدينة الديماني الموريتاني، هذا شرح حافل حقيقة وأجاب على كل الإشكالات. طبعا سمعت أنه يطبع الآن، لكن حققه المؤلف بيده وقد ألفه وأرسله إلي لأقرأه على الشيخ جدي رحمة الله عليه، وهو شيخه هو، فقرأته عليه في مجالسه وصحح فيه وأرسل إليه دفترا من التصحيحات. فأتيت للشيخ محمد بن أبي مدينة بعد أسبوع وجدته قد أكمل كل التصحيحات، صححها في الشرح بيده. عجيب. في خلال أسبوع فقط. والشيخ قرض هذا الشرح فقال فيه يعد ذو التأليف مقصود يحد ذو التأليف مقصوده حد بسبعة أقسام يعدونها عدا، وإني أرى الشيخ الإمام محمدا يزيد كثيرا لن يطيقوا له جحدا، كضبط لما عروا وإيضاح مشكل ونظم لمنثور، وتقييد ما ندى فيبديه درا في الطروس منظما، وينظمه عقدا ويحكمه عقدا، وذلك أن الشيخ أطولهم يدا وأوراهم أذنا وأرواهم أذنا وأوراهم زندا، وأرحبهم باعا وأوعاهم حجا، وأسعدهم سعدا وأعلاهم جدا، إلى آخر الأبيات. عسى أن يطبع إن شاء الله. نعم سمعت الآن حققه أحد المشايخ وسيطبعه، كتاب مهم جدا. طيب هذه الآن المتون المحفوظة قد سقطت منه ورقة واحدة من النسخة المصورة الآن التي تتداوله الناس، سقطت من نسخة هي بخط المؤلف وهو مشهور بحسن الخط، لكن فيه ورقة واحدة ساقطة لأني أنا صورته من عندي أهلي، وهذه الساقطة عندكم سقطت من النسخة التي صورتها أنا والناس صوروا من نسختي. طيب فبقيت ناقصة. طيب بالنسبة للكتب المطولة في هذا الباب، مقدمة ابن الصلاح وشروحاتها، مقدمة الآن تقريبا كل ما فيها موجود في الألفية، ما فيها شيء زائد. تقريب النواوي شروحه. نعم التقريب، نعم شرحه للسيوطي، هذا تدريب الراوي، شروحه تدريب الراوي. فإذا أخذ تدريب الراوي وفتح المغيث بالنسبة للمتقدمين أتيها على كل شيء، وفي المتأخرين الجهود المتأخرة كثيرة في الحديث، لكن من أهم شيء في المصطلح كتاب الشيخ طاهر الجزائري وهو توجيه النظر، وأيضا كتاب على قلة دورانه هذا توجيه النظر لكن محكم جدا ومتقن وواضح، وأيضا كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي قواعد التحديث، قواعد التحديث، فهو منظم أيضا، يعني هما خير ما ألف في خير ما ألفه المتأخرون في المصطلح. طيب إذا لن نستعرض اسماء بعض كتب المتأخرين، نكتفي بهذه الإشارة. بالنسبة لعلم التخريج شيخنا. نعم بالنسبة لعلم التخريج قديما اشتغل به بعض الحفاظ الكبار وخرجوا بعض الكتب، لكن الواقع أنه يختلف عن علم الاستخراج، في فرق بين التخريج والاستخراج. استخراج أنا أروي بسندي. الاستخراج أن تأتي إلى الكتاب فترويه بسند غير سند المؤلف. اي نعم. لكن على نفس ترتيب المؤلف ونفس الأحاديث، ونفس الأحاديث كمستخرجات على الصحيحين. نعم مثل المستخرجات على الصحيحين. والواقع أن الترمذي ألف كتابه على طريقة المستخرجات في الواقع في الأصل، لأنه يأتي بالحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم مثلا أو أحدهما، أو هو في الموطأ فيرويه من غير طريقه، وبعده يقول وفي الباب عن فلان وفلان، فيذكر الشواهد للحديث، وفي بعض الأحيان يذكر أيضا بعض الطرق، يشير إلى بعض الطرق، يقول هذا الحديث غريب من هذا الوجه لم نرويه من حديث فلان إلا من حديث فلان، لكن رواه فلان، ويذكر الرواية المشهورة. طيب بالنسبة للتخريج شيخنا بعد ذلك، بالنسبة للتخريج الآن الأولون مثل الزيلعي ومن قبله، الزيلعي والحافظ بن حجر خرجوا تخريجا عمليا. نعم. العراقي في المغني عن حمل الأسفار والأسفار، والزيلعي في نصب الراية، لكن أيضا ماذا عن الكتب التي صنفت في علم التخريج تأصيلا، معنى تعريفه والدلالة على طرق التخريج وكيف؟ هذا لدى المتأخرين فقط، ليس الأولون ما لهم، ليس الأولين في هذا الشيء، الأولين ليس لهم في هذا الشيء، الأولون فقط خرجوا. مثلا عندك الزيلعي كما ذكرت خرج أحاديث الهداية في نصب الراية، نعم، وهو عمدة المخرجين في أدلة الأحكام. الحافظ بن حجر ألف كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير، شرح الرافعي على وجيز الغزالي. الزركشي كتب المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر في أصول الفقه، عدد من الأئمة أيضا خرجوا كتب الأحكام في لديهم في أدلة الأحكام ونحو ذلك. طيب كتب المتأخرين شيخنا في الأصول النظرية هل لها جدوى أن يشتغل بها؟ نعم لها جدوى، لا بد من ذلك، لا بد أن يأخذ الإنسان مثلا كتاب التفريج في قواعد التخريج الرماني. إيه نعم، كانوا يقولون هو أول ما ألف تقريبا هو أول ما ألف في هذا. وأيضا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه بدأ تأليفا فيه أصول التخريج ودراسة الأسانيد، تأصيل أصول التخريج. إيه نعم، كان يريد أن يكمله ولكن أنا اقترحت عليه أن يطبع ما كتب منه لأن يعرف شغاله، فطبع هذا الذي طبع الفصلة الصغيرة هذه. إيه نعم، وكان يقول في مقدمته أنه من مشاريع العمر. إيه نعم، كان يريد أن يزيد ولكن توفي رحمة الله عليه، مرض وانقطع عن التأليف هذا، ولكن هو في الواقع تأسيس لمن يريد أن يؤلف في هذا الباب. في أيضا الطحان أصول التخريج ودراسة الأسانيد. إيه نعم، هذا أشهرها سيرورة عند الناس اليوم. إيه نعم، فيما أظن تقريبا. هو نعم يقول أنه أول من ألف. لا ما هو سبقه الغماري. الغماري نعم. طيب أنا سأذكر لكم أيضا بعض العناوين إذا كان لكم فيها رأي. الدكتور عبد المهد بن عبد القادر، طرق تخريج عبد المهد بن عبد القادر، طرق تخريج حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما أدري وقفتم عليها وقفت عليه، لكن هذه تجارب عملية فيما يتعلق بالعادة الأقسام السنة في الجامعات اليوم لهم طرق في التخريج. نعم. مثلا أنت أعطيتك حديثا لتخرجه، يعطيك ثلاث أربع طرق كيف؟ لا لا لا، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أنك تأتي بهذا الإسناد أولا، فحتى ولو كان الحديث في الصحيحين أول شيء تذكره ليس الصحيحين، من خرج بهذا المتن وهذا الإسناد أوله، ثم أقرب واحد إليه اختلف معه في شيخه فقط، ثم المصافحة، ثم في شيخ شيخه، وهكذا حتى تصل إلى نهاية الإسناد، فتفننوا فيه تفننا جيدا. وهذا الآن تعتمده الأقسام، أقسام الحديث، أقسام السنة للدربة. طيب كتاب شيخكم القول المفيد في كيفية التخريج ودراسة أصول الأسانيد البيومي وأحمد معبد. نعم لا بس، لكن الآن من الكتب المفيدة في هذا أيضا مما لا ينسى كتاب الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، له شيء في هذا تخريجه لشرح الزركشي. شرح الزركشي. أي نعم، فقد خرج الأحاديث تخريجا متقنا ممتازا، وأيضا سبحان الله أتى فيها بنفس حديثي أصلي على وجه محكم رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. طيب أنا والآن أيضا معالي الشيخ عبد الكريم الخضير له عناية بفتح الباري والتخريج، وقبل ذلك الشيخ، تعرف الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما ألف كتاب إرواء الغليل، هو في الأصل تخريج أحاديث منار السبيل، لكن أصبح كتابا بذاته قائما بذاته لأنه أصل في التصحيح، أصبح مدرسة. إيه نعم رحمة الله عليه. طيب أيضا بالنسبة لهذا التخريج الآن بعض الكتب تحتاج إليه وبعضها ليس كذلك، مثلا عندك بعض كتب النحو تحتاج إلى تخريج حديث صحيح كثير ولم تخدم لم تخدم، مع أن أهل النحو يقولون قديما لم يكن النحويون الأوائل يعتنون بالاستدلال بالحديث، وأول من استدل بالحديث تقريبا أبو علي في التذكرة الفارسي، ثم تبعه ابن مالك فأكثر، صحيح، ثم جاء المتأخرون وعابوا عليه، لكن أيضا حتى كتب اللغة وبالأخص ما ألف منها في غريب الحديث مثلا عندك، لكن تخريجها مهم. عندك النهاية مثلا فيها كثير من الأحاديث، ينقل الأحاديث من أصولها في السنن، لا كثير من الأحاديث لا تجدها أصلا، وأظنها في كتب مفقودة. عجيب. وبعضها ما زاده على المديني والأصفهاني. نعم بعضها، نعم بعضها تجده أيضا في نوادر الأصول للترمذي، وبعضها في الفردوس ومنذر الخطاب، وبعضها في كتب من الضعيف، يعني هي غالبا ضعيف، لكن المهم أنه هو يريد فيها الوجه اللغوي. نعم، ابن الأثير رحمة الله عليه أراد الوجه اللغوي فيها، وهذا وجه مهم للعناية. في محاولة فقط لتخريج أحاديث طرة المختار بن بونة. عجيب. إيه نعم، للشيخ محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه، سماها كتاب، سماه تنوير الأبصار بتخريج ما في الطرة من الأخبار والآثار. طيب أنا ولم يطبع إلى الآن فيما أعتقد، ولكن أيضا ليس ذاك الجهد الكافي لأنهم لم يكن لديه طرى نفسها طبعاتها نعم. تحتاج إلى عناية. طيب شيخنا في علم الرجال وعلم الجرح والتعديل, أولا هل الجرح والتعديل وعلم الرجال هما علم واحد له سمان أو بينهما فرق؟ هو الفرق بينهما جاء عند المتأخرين لأن قديما كان علم الجرح والتعديل هو مع علم الرجال لكن يوضع في مقدمته قبل الخوض في تراجم الرجال وتواريخهم وجرحهم وتعديلهم يذكر مقدمة للقواعد كيف درجات الجرح والتعديل مصطلحات الجرح مصطلحات التعديل فكان معا نعم. لكن اليوم انفصل فأصبح المتأخرون يؤلفون في مصطلح الجرح والتعديل ويعتنون بذلك لأن المصطلحات كثيرة جدا متشعبة صحيح. وأيضا حتى ليست على مستوى واحد, مثلا قد يقول شيخ مثلا مقارب الحديث أو مقارب الحديث فهي جرح لدى بعضهم وهي تعديل لدى بعضهم صحيح. البخاري رحمة الله عليه كان من أعف الناس لسانا في الجرح ولذلك أغلب جرحه بلفظ فيه نظر ونحو ذلك. طيب فإذا هما كان علما واحدا نعم هم انفصلا. طيب مثل الفرق بين المصطلح وعلم الحديث كما ذكر. طيب هل لطالب العلم اليوم حاجة لهذا العلم؟ يعني الآن الكتب موجودة ومدونة هو المشكلة أن هذا علم الجرح والتعديل سمي به ما ليس باسمه, دعا باسم الإله غيرها فكأنما أصاب بذلك طائرة كان في صدري. الآن أصبح الطعن في الدعاة والعلماء وتجريحهم يسمى علم الجرح والتعديل صحيح. ويبرز فيه أئمة وعلماء صحيح. لكن أنا ما قصدت هذا, قصدت حتى مثل رواة الحديث وأني أحفظ أن فلان ثقة وفلان ضعيف. اليوم الذي سيخرج بين يديه التقريب وبين يديه كتب أخرى وبين يديه الموسوعات فينظر كلام الأئمة ويحكم, ما يكفي, ما الحاجة لأن أحفظ الآن أنا أن فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان. بالنسبة للحاجة إلى ذلك هي حاجتك إلى معرفة الصحيح والضعيف أصلا, أعرفه بالنظر لا ما يكفي, كثير من الأحاديث ما تجد حكما عليها وبعضها تجد اختلافا فيها. لا بأس وراجع الأسانيد لكن من واقع الكتب الموجودة أنا أسأل عن جدوى أن أحفظ. بالنسبة للحفظ دائما محتاج إليه وقد ذكرنا ذلك سابقا فيما يتعلق بحفظ الطالب, ولذلك الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان يريد أن ينظم رجال الكتب الستة كلهم. أي نعم, وقد نظم الأحمدين والإبراهيمين في الكتب الستة. عجيب. وتوفي رحمة الله عليه قبل أن يكمل. طيب ما التدرج الذي تقترحونه إذن في هذا الباب؟ بالنسبة لعلم الرجال يبدأ الإنسان فيه بالتقريب, تقريب التهذيب بالحافظ بن حجر, كتاب مختصر لطيف. نعم. يبدأ بآخر السلسلة. أي نعم. نعم. لأنه يخدم الكتب الستة كلها. ومختصر جدا وأيضا على اختيارات الحافظ فيه المعول جي. لأن المتأخرين الآن أصبحوا كل إسناد فيه صدوق يجعلونه حسنا وكل إسناد جميع أفراده ثقات يجعلونه صحيحا, وهذا غير باقي على إطلاقه لأن القضية قضية الاتصال وقضية الانتخاب والانتقاء, لأن بعض الرواة قد يكون ثقة في روايته عن أهل بلدنا وعن شيخ وضعيف في آخرين. نعم. لكن هذا ليس في التقريب هذا البيان, بلى يشير إليه التقريب حذف من الأمور المهمة المفيدة من تهذيب التهذيب ومن التهذيب قبله وكذلك من التذهيب ومن الكمال ومن كتاب الخزرجي أيضا كتاب خلاص التذهيب أمورا هي من رواه عن فلان ومن رواه هو عنه, هذه مفيدة لكن موجودة في أصوله موجودة في الأصول لكن طيب. الحكم النهائي يذكره طيب. وأيضا التمييز أن الأسماء المتشابهة هذا ليس من رواة الكتب الستة لكن يشبه بعض أسماء الرواة فيها فيذكر تمييزا يترجم له للتمييز فقط ليس لأنه لا يختلط به نعم. وإذا حفظ الإنسان تقريبا التقريب أو أحاط به ليس الحفظ بمعنى حفظ التام يعني الحفظ المعرفة وأكمل معه بكتاب الحافظ الآخر اللي عن الرجال الأئمة الأربعة مالك ومساند أبي حنيفة ومسند الشافعي يكون قد استوفى تقريبا وتكميل المنفعة يكون بهذا استوفى تقريبا يرجو الحافظ قال إنه يرجو أن يكون قد أحاط بالرجال الحديث في القرون الثلاثة المزكاة رحمه الله. طيب هناك طبعتان مشهورتان للتقريب فأيتهما؟ بالنسبة لهذه الطبعات القديمة كلها فيها خطأ لأن طبعة الشيخ عوامة ايه؟ فيها سقط، سقط في الأسماء، في الأسماء 21 ترجمة ساقطة. عجيب. وطبعتها بالأشبال؟ كذلك فيها السقط. طيب وإذن؟ طبعات المتأخرين هي اللي الآن أكمل، وبالأخص طبعا الآن اللي صارت في مجلد واحد نحيف ومرتبة، في كل صفحة مقسومة على عمودين. نعم. طبعت من هذه؟ ما أذكر. هذه طبعا الجديدة طلعت أنا عليها متقنة. أضبط من سابقاتها. نعم. طيب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لأبي الحسنات؟ نعم، جيد، من الكتب المهمة لطلبة العلم ويحتاج إليه كثيرا. طيب أنتقل إلى هو أصلا أول ما ألف في هذا هو كتاب أبي عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وكتابه سماه كتاب الجرح والتعديل، وهو موسوعة في هذا الباب، وابتدأه أول ترجمة فيه ترجمة مالك بن أنس، لأنه لم يترجم للمجروحين ولا للمعدلين، إنما ترجم أولا للمعدلين. أي نعم، معدلون بدأ منهم بمالك، وبعده بشعبة من الحجاج، وهكذا على حسب اختياره هو، إلى أن يصل إلى أبيه وأبي زرعة، ثم بعد ذلك يذكر كلامهم في الناس. كذلك التواريخ، تواريخ يحيى ابن معين المروية عنه، هي ليست من تأليف يحيى لكن من سؤالات طلابه له، كذلك سؤالات أبي داود الإمام أحمد هي من هذا القبيل، ومثل ذلك أيضا حتى العلل لما أحمد هو فيه الجرح كثيرا والتعديل. وأيضا الدارقطني في علله، وأيضا حتى في مسنده ذكر كثير من الجرح والتعديل. والنسائي لما ألف كتابه في الضعفاء، وألف العقيلي كتابه الضعفاء، وألف ابن عدي كتاب الكامل، وكلهم في الأصل عيال على ابن أبي حاتم الرازي زادوا عليه، لكن الأقدم ترتيب ألف للرجال في غير الجرح والتعديل هو كتاب البخاري تاريخ الكبير. لما عرضه على شيخه إسحاق بن راهويه قال هذا السحر، لأنه أول مرة يرى ترتيب الأسماء على المعاجم بهذا الشكل، أول من رتب الأسماء على المعاجم الإمام البخاري رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. طيب شيخنا، بالنسبة لعلم العلل الكتابات فيها قديما أظنها قليلة جدا كتأصيل للعلم، هل هناك شيء غير لا فقط هي الكتب نفسها علل الحديث؟ نعم، تطبيق هذه تطبيقية. تطبيقية، لكن كالناحية التنظيرية أو التعريف أو لا، ما كتب فيها حتى الآن، ما فيها شيء كبير. رأيت عناوين لكن ما أعرف مدى شرح الأحاديث العدوي، العلة وأجناسها لمصطفى باجو. لا، هذه كلها يجمعها ألفية العلل للشيخ محمد آدم. نعم، ألفية العلل، ولها شرح أيضا مطبعة. هذه وافية، هذه وافية، لأنه هو نظم فيها كل ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه على علل الترمذي الكبرى، وأضاف إليها ما ذكر الترمذي في العلل الصغيرة، فاستوفى. طيب، ولكن عموما العلل فيها من الكتب المهمة التي يعتني بها طالب العلم كتاب المراسيل لأبي داود، وكتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب العلل الكبير للحافظ الدارقطني، والإلزامات، والإلزامات تتبع هذا ليس علل في الواقع، استدراك على الصحيحين أمر عادي. طيب، لكن العلل الكبير مهم جدا، لأنه يذكر لك مثلا 13 طريقا لحديث واحد يعللها جميعا. الحافظ الدارقطني من حفاظ العالم رحمة الله، كتابه يزيد العقل أيضا. عجيب. طيب حتى نختم باب الحديث شيخ، نختم الحلقة أيضا، الوقت تقريبا ضاق. أحاديث الأحكام، بالنسبة لأحاديث الأحكام علم مستقل من علوم الحديث، لكن مع الأسف أنه الآن أصبح متقيدة في كثير من الأحيان بالمذهبية. صحيح، فأصبح أهل كل مذهب يجمعون أحاديثهم التي يستدلون حديث مذهبهم. إيه نعم، لا نحن الكتب الخارج عن هذا. من الذين اعتنوا بأحاديث الأحكام من أول الأوائل الذين اعتنوا بها أبو داود، في كتابه في الواقع ليس ككل السنن. صحيح، ليس فيه الفضائل وليس فيه فقط الفقه، وليس وفقط أدلة الأحكام، ولذلك كتب في رسالته إلى آل مكة هذا كتاب السنن، جمعت لكم فيه 4800 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام. جي. ثم كتاب المنتقى لابن جارود في الأحكام كذلك، هو كتاب مهم، هذه ليست متقيدة. هو الذي شرحه الشوكاني في الأوطار؟ لا الشوكاني شرح المنتقى الأخبار لابن تيمية. أنت أردت منتقى تيمية جد، هذا المنتقى لابن جارود، وهو بروايته هو وإسناده. أسف. نعم. لكن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه، نعم، ألف منتقى الأخبار وشرحه الشوكاني في النيل. نعم، وطريقته فيه مصطلح له خاص إذا قال متفق عليه فمعناه أحمد والصحيحين، وإذا قال الخمسة فالأربعة والسنن الأربعة والمسند. طيب شيخنا، إذا نحن تجاوزنا ترتيبه هو أيضا يبدأ بأحمد قبل الصحيح. إذا تجاوزنا عمدة الأحكام لأن ذكرناه في متن الحديث، هذه لسنا نعود لها من هذه، فرشحوا لنا كتاباً وكتابين حتى نختم الحلقة. فقط يبدأ بماذا؟ يبدأ ببلوغ المرام الحافظ بن حجر، هو المقدم، فهو كتاب مهم، وبالأخص أنه اعتنى في آخره بالآداب الشرعية فجمع فيه بأوعى، وأيضا ليس طويلا، فالإنسان فيه يحفظ أقل من 1000 حديث، 950 حديث، لكنه استوعب فيما قالوا معظم ما استوعب فأدلة الأحكام تقريبا من 11000 حديث أصولها يعني تجدها عند البيهقي في السنن الكبرى. طيب إذا أخذ إذا تعداه يذهب إلى منتقى ابن تيمية، إذا تعداه يذهب إلى المحرر لابن عبد الهادي الحنبلي في الأدلة، ليس المحرر الفقه، إذا تعداه يذهب إلى الأحكام، وهي الإمام عبد الحق الإشبيلي، وهي 3 كتب: الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. الأحكام الصغرى هي المطبعة قديما في 2 مجلدين، والأحكام الوسطى طبعت في 4 مجلدات، ولكن هي التي خدمت كثيرا لأنها هي التي عليها كتاب أبي الحسن بن القطان رحمة الله عليه، بيان الوهم والإيهام، وهذا كتاب مهم جدا في العلل وفي التخريج وفي الأغلاط التي تقع في التخريج، فهو كتاب من أهم الكتب في هذا الباب. جميل. ويمكن أن يكون أهم كتاب ألف فيه أدلة الأحكام من الحديث. فهذا التدرج درج بالنسبة للطالب جيد في تحصيل أصول حديث الأحكام وبيانها. نعم، لكن مع ذلك لا بد أن نذكر كتاب التقييد، فهذا كتاب تحقيق أقصد، فابن الجوزي جزاه الله خيرا جمع فيه كثيرا من الأحاديث المهمة وأصبحت أصلا، وكتاب الإمام لدقيق العيد رحمة الله عليه كتاب مهم جدا، والإمام كذلك مهم، وهذه كتب وإن كان بعضها موسعا جدا لكن مفيدة جدا للمتقدم الأحكام الذي يريد أن يستدل. وبعض الكتب المؤلفة في الفقه أيضا اعتنت بأدلة الأحكام عناية خاصة، مثل النووي في كتابه المجموع. طيب نحن نستأذنكم ما ذكرنا عن أبي عمر بن عبد البر نرجع استدلالات المذاهب إذا صرنا في الحديث الفقه إن شاء الله. مذاهب شيخ الوقت انتهى، شكر الله لكم. إلى أخي الأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم.